الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، وجب مهر المثل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا الآن في بيان أحكام المسمى في المهر، أحكام للمسمى في المهر، يعني ما حكم هذا المسمى؟ هل يعمل به أو ينتقل منه إلى مهر المثل؟ قال: وإن أصدقها، يعني أعطاها مهرا أو شرط لها مهرا، ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا، وجب مهر المثل، أي لم يصح المسمى. إذا قال وجب مهر المثل معناه إيش؟ أنه لم يصح المسمى. لماذا؟ قالوا: لأنه مجهول، ما يعلم، ما يدرى. طبعا هذا إذا كان أبوها مجهول حاله، يعني خرج في سفر ولا يدرى عن حاله. فقال ألفا إن كان أبوها حيا، يعني قال لك ألف إن كان أبوك حيا، وإن كان ميتا فلك ألفين. طيب الآن سيعقدون، سيدخل بها، ما الذي تستحقه المرأة؟ ما يعلم، هذا أمر مجهول، فيسقط هذا المسمى، لا يصح، وينتقل إلى المثل. لكن إذا كانت حال أبيها واضحة وبينة، ها، يمكن العلم بها فلا بأس، لأنه هذا ليس مجهولا، يمكن أو مجهول جهالة يسيرة يؤول إلى علم، يؤول إلى العلم. نعم. وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. نعم. وإن أصدقها بقوله إن كانت لي زوجة بألفين، أي لك صداق ألفين، أو لم تكن لزوجة بألف، يصح المسمى، يعمل بهذا المسمى، لأن هذا أمر معلوم، أمر معلوم، ويمكن العلم به، يمكن العلم به. فعدم تحديده وعدم تقديره والجزم به لا يضر في مثل هذه الحالة، لأنه يمكن العلم به، يمكن العلم به. وأيضا هذا فيه مصلحة للمرأة، فيه مصلحة للمرأة لو اشترطت ذلك، فيه مصلحة لو قالت له للزوج: ها، مهري ألفين إن كان لك زوجة، وألف إن لم يكن لك زوجة، فيصح المسمى، لأن فيه مصلحة، ولا يؤول إلى جهل، بل يؤول إلى علم، يمكن العلم به. فلو تقدم خاطب إلى امرأة وقالت له هكذا، فيصح مثل هذا المسمى، واضح؟ فإن تبين بعد العقد أن له زوجتين أو أكثر من زوجة، فاستقر لها من المهر إيش؟ ألفين. وإن تبين أنه ليس له زوجة، فاستقر لها من المهر ألف، واضح؟ وهذا القيد أو هذا الشرط منها أو منه فيه مصلحة للمرأة، فيه مصلحة للمرأة. نعم. ما في جهالة، لا، لا، اللي قبله قالوا إذا كان حال الأب مجهول، يعني ما يعرف، ما يعرف، ف يعني قد لا يؤول إلى علم، وليس هناك فيه مصلحة. هم يعني يحملون مثل هذه المسائل على هل في مصلحة للمرأة أو ليس في مصلحة، لأن هناك من الفقهاء، وهو ظاهر كلام المؤلف هنا، ظاهر كلام المؤلف، لا يفرق بين حال الأب إن كان مجهولا لا يمكن العلم به أو يمكن العلم به، لكن على الصحيح أنه يفرق بين هذا وهذا. فإن كان يمكن العلم به حاله، يمكن يعني ليس حاله منقطع بحيث أنه سافر أو خرج في غزو أو ما أشبه ذلك ولا يعلم حاله، لكن إذا كانت حاله يمكن أن تعلم، يمكن أن تعلم، فيفرق بين هذه وهذه. لكن ظاهر كلام المؤلف عدم التفريق. وقالوا في مثل هذا ليس فيه مصلحة للزوجة، ها، بأن تقول إن كان أبي حيا فلي كذا وإن كان ميتا فلي كذا، أو هو قاله لها، ليس فيه مصلحة للزوجة إخفاء المهر بهذه الصورة. فلذلك قال يسقط المسمى أو لا يجب المسمى، وإنما يجب مهر المثل في هذه الحالة. لكن القول الآخر وهو الأقرب من حيث النظر أن يقال إذا علقه بوجود أبيها، إن كان وجوده مجهولا لا يمكن العلم به، فنعم يسقط المسمى، لأنه لا يمكن يعني أن نعرف كم تستحق من المهر. لكن إذا كانت حاله يمكن العلم بها، خرج في سفر وسيعود بعد شهر مثلا، أو خرج في غزوة والغزوة ستنتهي، يعني كما في السابق الغزوة ما تجلس، يعني يغزون ويرجعون، فإن تبين أنه ميت فلك كذا، وإن تبين أنه حي فلك كذا، فيمكن العلم بها. لكن على كل حال المؤلف يرى أن تعليقه بحياة الأب أو وفاته هذا يسقط به المسمى. لماذا؟ لأنه لا حاجة للمرأة في ذلك، مع أن بعض الفقهاء يقول فيه مصلحة للمرأة، فيه مصلحة، فالأب إذا كان حيا ليس إذا كان ميتا، إذا كان ميتا فتحتاج مهر أكثر وهكذا. لكن الصورة الثانية فيه مصلحة للزوجة، لما تقول له إن كنت متزوج بأكثر من زوجة، يعني إذا كانت معك زوجة فلي 2000، وإن كان مالك زوجة فلي 1000، فهذا فيه مصلحة لها. ها؟ لا، بالعرف، بالعرف، العرف يرجع إلى العرف فيما يخصها وفيما يخص بلدها، لأن العرف في البلد الواحد يعني متدرج ما بين الغنية والفقيرة، وما بين البكر والثيب، وما بين الشريفة ومن دونها، وهكذا، هذا العرف، فهو يرجع إلى العرف. والعرف طبعا لا يمكن ضبطه إلا بمثيلاتها من قومها ومن أهلها ومن مكانتها الاجتماعية وإلى آخره. طيب، واصل. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلا وإلا محله الفرقة. نعم، وإلا محله الفرقة. المسألة هذه في تأجيل الصداق، هل الصداق يمكن تأجيله كالبيوع يمكن تأجيل الثمن؟ نعم، قال وإذا أجل الصداق كله، يعني كل الصداق، أو بعضه، يعني أعطاها نصفه وأجل النصف الآخر، صح ذلك، يصح التأجيل، صح ذلك مطلقا، سواء جعل له أجلا معلوما أو لم يجعل له أجلا معلوما، صح مطلقا تأجيل الصداق، يصح مطلقا سواء جعل له أجلا معلوما أو لم يجعل له أجلا معلوما. واضح؟ هذا معنى كلامي وإذا أجل الصداق أو بعضه صح. ثم بين ما يترتب على هذا التأجيل من حيث الأجل، فقال فإن عين أجلا، فالأجل ما عينه، يعني قال الصداق أعطيك إياه بعد سنة من زواجنا وقبلت بذلك فلا مانع، أو قال أعطيك نصفه الآن والنصف الآخر بعد سنة أو بعد شهر فله ذلك. فإن أجله، فإن عين أجلا فأجله هذا المعين، وإلا، أي وإن لم يعين أجلا، ما عين أجلا، سواء ما عين أجل للصداق كله أو لبعضه الذي أجل، فقال أعطيك الصداق، ها، يعني أو أتزوجك على صداق قدره 1000 درهم، ها، مؤجلة ولم يحدد الأجل، مؤجلة يعني لا تسلم في مجلس العقد ولا تسلم قبل الدخول، وإنما مؤجلة، أو قال نصفها الآن أسلمها الآن قبل الدخول والنصف الآخر مؤجلة فيما بعد. واضح؟ قال فإن عين أجلا فنعم، فالأجل ما عينه، وإلا، أي وإن لم يعين أجلا، لاحظ كلا الحالتين عين أو لم يعين كلاهما يصح فيها التأجيل، وإن لم يعين أجلا قال محله محله بكسر الحاء يعني وقت حلوله، يعني وقت الحلول، وإلا محله الفرقة. الفرقة يعني متى ما حصلت الفرقة، الفرقة هذه سواء كانت بوفاة أو بطلاق أو فسخ، أي نوع من أنواع الفرقة. لماذا؟ لأنه متى تستحق المهر؟ هي رضيت بالتأجيل المطلق هذا المفتوح أجل وما فيه أجل، فإذا متى ستستحقه؟ إذا حصلت الفرقة، إذا حصلت الفرقة، واضح؟ وهذا يعمل في بعض البلاد الإسلامية، وهو ما يسمى بالصداق المؤجل أو ما يسمى المؤخر، فيجعلون صداق مقدم وصداق مؤخر، ويكون عادة حال الفرقة. هذا كله يصح، كله يصح. فإذا إن عين أجلا فبهذا الأجل، وإن لم يعين أجلا فيكون محله هذا المؤجل الفرقة. إن مات استحقت من تركته هذا المهر المؤجل، وإن طلق أو فسخ أو خالع فاستحقت المهر المؤجل. نعم، ها؟ المسمى في العقد، نعم، وإن لم يسمى في العقد فمهر المثل. نعم. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. نعم، وإن أصدقها مالا مغصوبا، المال المغصوب يعني المأخوذ ظلما من غير حق، قهرا من غير حق، فالمال المغصوب لا يجوز جعله ثمنا للأشياء. لو جاء إنسان الآن أراد أن يبيعك ها شيء مغصوب، ناقة مغصوبة ها، أو مثل ما يحدث الآن في بعض الأسواق يسرقون بعض يعني بعض مثل أجهزة الجوال، ولا يسرقون مثلا بعض الأشياء من السيارات ويذهبون إلى السوق ويبيعونها. فإن علمت أن هذا مسروقا لا يجوز لك شراؤه، ولا يجوز لك قبوله ثمنا، واضح؟ لو علمت أنه سارق لهذا المال ما يجوز لك أن تقبله ثمنا، ولا أيضا يصح أن يكون مهرا، وهذا الذي مر معنا، ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، هذا ما يصح لا ثمنا ولا أجرة، لأنه مغصوب، مال مغصوب، والمال المغصوب إذا علمته لا يجوز قبوله ثمنا ولا أجرة ولا شراء أن تشتريه ولا هبة، لا يجوز أن تتعامل به ما دمت تعلم أنه مغصوب، أنه مال مغصوب. قال وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. بعض الفقهاء وجب مهر المثل، لماذا؟ لأنه لا يقوم هذا المال المغصوب، هذا مال مغصوب، فلو قال لك هذه الناقة مهرا وهي تعلم أنها مغصوبة، هذه الناقة أخذها ظلما، أو الخنزير لأنه مال محرم في ذاته والمال المحرم لا قيمة له، ونحوه كالخمر وغير ذلك، وجب مهر المثل، أي بطل المسمى، المسمى لا يعمل به هنا في هذه الحالة، بطل المسمى وينتقل إلى مهر المثل. طبعا المال المغصوب هذا إذا كانت تعلم بأنه مال مغصوب، أما إذا كانت ما تعلم بأنه مال مغصوب أو قد هو نفسه لا يعلم أنه مال مغصوب ها، فهنا لها قيمته أو مثله إن كان مثليا، واضح؟ يعني إذا كان مالا مغصوبا ولكن هي لا تعلم أنه مغصوب وقبلته ثم تبين أنه مغصوب، فلها مهر، فلها نفس هذا المهر يقوم إن كان قيميا أو مثليا، تعطى مثله لأنه ما كانت تعلم. لكن إذا كانت تعلم فلا تستحق مهر المثل، لا تستحق هذا المهر المغصوب، وإنما تستحق مهر المثل، تستحق مهر المثل. وبعض الفقهاء يطلق يقول المال المغصوب سواء كانت تعلمه أو لا تعلمه ليس لها إلا مهر المثل، فإذا علمت أنه مغصوب لها مهر المثل، وإن كانت تعلم فمن باب أولى أنها ليس لها إلا مهر المثل. القول الآخر أنه يفرق بين العلم وعدم العلم، فإن كانت تعلم ف فلها مهر المثل، وإن كانت ما تعلم فلها مثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا. ها؟ لأنها في إذا كانت تعلم، إذا كانت تعلم فهي مشاركة في الإثم فلا تعطى، تعامل بنقيض قصدها فلا تعطى المهر الذي أتى به وهو مغصوب. لكن إذا كانت ما تعلم فهي قبلت على أساس أن هذا مال حلال، فلماذا تعطى مهر المثل؟ قد يكون مهر المثل أقل من هذا، لأنه قد يكون أتى لها بمال مغصوب أكثر من مهر المثل، فهي قبلت بناء على هذا. معي؟ يعني الآن لما جاء وأعطاها مهر قال لك هذا هذه السيارة التي تساوي 100,000 مهرا، وهي مهر المثل 50,000، فهي قبلت بالزواج به لأن المهر طمعها. فإن كانت تعلم أن هذه السيارة مغصوبة ها فترجع إلى مهر المثل، وإن كانت ما تعلم أنها مغصوبة فتعطى مثل هذه السيارة أو قيمتها إن كانت قيمية. واضح؟ نعم. النكاح دائما ما له علاقة صحة بالمهر، ليس له علاقة، النكاح صحيح دائما. يعني لو تزوجها على خنزير فالنكاح صحيح، لا علاقة له صحة النكاح بمسألة المهر حله وحرمته إلى آخره. كيف؟ ما فهمت السؤال الآن. إيه كما قلت لك على هذين القولين، منهم من يطلق، من الفقهاء من يطلق إذا كان مغصوبا وعلموا بعد ذلك فلها مهر المثل، يرد هذا المغصوب إلى أهله إلى صاحبه ويكون لها مهر المثل سواء علموا أو لم يعلموا. وهناك من الفقهاء من يفرق بينما إذا كانوا يعلمون وإذا لم يكونوا يعلمون، فإن كانوا يعلمون فلها مهر المثل، وإن كانوا لا يعلمون فلها مثله أو قيمته. واضح؟ نعم. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. نعم. وإن وجدت المباح يعني وجدت المهر المباح، يعني ليس محرما، لا مغصوبا ولا محرما في عينه كالخنزير. طبعا الخنزير لا يفرق بين علمت أو لم تعلم لأنه محرم في ذاته، ما ينظر في هذا، إنما الكلام في المال المغصوب أو المسروق ما تعلم به أو علمت به أو إذا كان الزوج يعلم به أو لا يعلم به. لكن المال المحرم في ذاته كالخنزير والخمر هذه لا يدخل فيها مسألة هذا التفريق عند بعض الفقهاء. إذا وجدت المباح معيبا مفهومه إن كان محرما فهل لها الأرش؟ إذا أعطاها مهر محرم ليس مباحا، مال محرم كالخنزير أو الخمر أو يعني أي شيء من الأمور المحرمة فلا يدخل فيها هذا الأمر، وإنما يكون لها إيش؟ ها؟ يكون لها مهر مثل أو لا يجعل لها أرش وقيمة لأنه لا قيمة لهذه الأشياء المحرمة، لا قيمة لها، فيكون لها مهر المثل. لكن الكلام هنا لو أعطاها مهرا شيئا مباحا ثم وجدته معيبا، أعطاها ناقة أو سيارة ها أو ساعة أو غير ذلك من الأمور فوجدته معيبا فيه عيب ينقص ثمنه، ينقص ثمنه، فهنا تخير بين أرشه وقيمته إن كان قيميا. أرشه الأرش ما هو؟ الفرق بين قيمته صحيحا ومعيبا، فيقال لها لك الفرق. واضح؟ أو قيمته، تقول أنا لا أريد الفرق، أريد قيمة هذا الشيء، هذه السيارة معيبة أو هذه الناقة معيبة لا أريدها ولا أريد الأرش، فهي إما أن تقبلها ويعطيها زيادة عليه الأرش أو تردها وتأخذ قيمتها إن كانت قيمية أو مثلها إن كانت مثلية. والمثل عند الحنابلة، عند أصحابنا من الحنابل ما هو؟ المكيل والموزون، هذا المثلي، يعني مثل قمح وجدته معيبا يعطيها بدالها قمح آخر. يعني لو كان تزوجها على مثلا 100 صاع من القمح فوجدته معيبا هذا القمح فيعطيها بدلا مثله فلها مثله 100 صاع أخرى غيره. واضح؟ إن كان يقدر على ذلك. نعم. وإن كان ليس مثليا فينتقل إلى قيمته، هذا إذا لم تقبل الأرش، إذا لم تقبل الأرش. نعم. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية. نعم. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، سواء اشترطته هي أو الأب أو الزوج جعل ذلك لها، قال تزوجت على مهر قدره ألفان، لك ألف ولأبيك ألف، أو هي اشترطت أو الأب اشترط ذلك، صحت التسمية، أي يعمل بالمسمى، وجب المهر المسمى، ما ينتقل إلى مهر مثل، وجب المهر المسمى. واضح؟ ومفهوم قوله لأبيها أنما غير أبيها لا يصح هذا المسمى، لا يصح هذا المسمى، بمعنى أنه لا يستحق غير أبيها ذلك، فالمهر لها كله كما سيأتي، المهر لها كله كما سيأتي، وليس لو كان أخوها هو الولي، فالمهر لها ولا يحق لأخيها أن يأخذ من مهرها شيئا إلا أن تعطيه، إلا أن تعطيه، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم. فالأصل أن المهر للمرأة، ولا يحق لأحد أن يأخذ من مهر المرأة إلا أبوها. لماذا؟ قالوا لأن الأب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فالأب يصح أن يتملك من مال أولاده ما يشاء بالقدر الذي لا يضرهم به، فإذن يصح هذا المسمى لأن الأب يحق له أن يتملك من مال ابنته بخلاف غيره. نعم. طبعا وجاء فيه حديث إن أحق ما يكرم عليه المرء ابنته وأخته، يعني يكرم عليها في حال زواجها، وهذا مما احتجوا به على جواز أن يأخذ الأخ من مهر، لكن يعني لا يعمل أو لا يؤخذ هذا الحديث على ظاهره أنه يجوز للأخ أن يأخذ من مال أخته أو من مهرها، وإنما أن يكرم، أن يعني يأتيه كرامة من الزوج لا على أنها مهر. نعم. نعم. والأب يكون بعيد عن التهمة عادة في أن يعني يبيع ابنته بالمال، هذا الغالب يقع من بعض الآباء لكنه قليل جدا، لكنه قد يقع كثير من غير الآباء، كما لو كان ابن العم أو العم أو الأخ هو الولي. نعم. نعم. ها؟ يحق له ذلك إذا لم يكن في ضرر على المرأة، أما إذا كان في ضرر على المرأة فلا يحق له ذلك، لا يجوز، لأن الوالد لا يتملك من مال ابنه إلا ما ليس فيه ضرر عليه، هذه قاعدة شرعية، فإذا كان فيه ضرر عليه لا يجوز. لو جاء أبوك وأخذ راتبك كله وتركك أنت وعيالك جياع أو تضطر إلى أن تتكفف الناس، ما يجوز له ذلك. لكن لو كان عندك مال زائد وجاء أبوك وأخذه منك يجوز هذا. واضح؟ لكن المال اللي مو زائد، يعني مثلا لو جاء وأخذ مهر البنت والبنت أصبحت بلا مهر ولا لا ثياب لها ولا، فأصبح في ضرر عليها وفيه يعني حتى أمام أهل زوجها وأمام زوجها وإلى آخر ستتضرر ويكون لسمعتها فيه ضرر إلى آخر. نعم. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما. نعم. فلو طلق أي الزوج بعد أن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، هذه المسألة مبنية على المثال السابق، فلو طلق قبل الدخول يعني بعد العقد وقبل الدخول الذي تستحق فيه المرأة إيش؟ نصف المهر، وبعد القبض يعني بعد أن قبض الأب الألف، واضح؟ المرأة ما يلزم مسألة القبض فيها، لأن لا يترتب على قبضها وعدم قبضها شيء، لكن الكلام على الأب هنا، تكلم على الأب. وبعد القبض رجع بالألف، أي رجع الزوج ها بنصف المهر بالألف ولا شيء على الأب لهما، رجع بالألف ممن؟ من المرأة. لماذا أخذ الألف؟ المهر الآن كم؟ ها؟ المهر ألفان، ألف لها وألف لأبيها، واضح؟ والأب الآن قبض المهر، قبض الألف التي له، والمرأة بغض النظر قبضت ولم تقبض لا يتغير. فإذا طلق قبل الدخول استحقت المرأة إيش؟ نصف المهر، وعليها أن ترد النصف الآخر، واضح؟ فالزوج الآن سيرجع بالألف التي من المرأة، والألف التي مع الأب قبضها، قال ولا شيء على الأب لهما، أي للزوج ولابنته، واضح؟ لا يستطيع الزوج أن يأخذ من الأب نصف ما أعطاه، ولا للبنت أن ترجع على أبيها بالنصف، فترد له نصف المهر. كيف ترد له نصف المهر؟ النصف أخذه الأب، ترد اللي معها يعادل نصف المهر، هذا إذا قبض الأب الذي له. لكن إذا ما قبض، مفهومه أنه قبل القبض فإنه لا يكون بهذه الصورة، وإنما يرجع بالنصف، ترجع بالنصف لأنه ما قبض، واضح؟ فتستحق المرأة النصف، نصف المهر يعطيها إياه الزوج لأنه قبل القبض، ولا شيء للأب، واضح؟ أو الأب يأخذ من ابنته، مقصود أنه لا، يعني لا يستحق الأب هذه الألف، ويقول أنت كتب لي عطني الألف واصطلح أنت ويا المرأة، أنت وزوجتك، واضح؟ هذا إذا كان قبل القبض. نقول لا، ترد له أو تستحق المرأة نصف المهر يعطيها إياه، ها؟ فهذا اللي بيعطيها إياه بيكون نصفه للزوج للمرأة ونصفه للأب لأنه قبل القبض. لكن بعد القبض الذي ترده المرأة، بينما الذي بيد الأب لا ترد لأنه تملكه الآن، انتقل من ملك البنت إلى ملك الأب، فالزوج يرجع على الزوجة فيما تملكه الآن فيأخذ نصف المهر، ونصف المهر من الذي سيعطيه إياه؟ البنت، وتتحمل الذي أخذه أبوها، واضح؟ واضح الصورة؟ نعم. ها؟ من هو؟ ما لأن القضية ليست مع الأب، هذا الآن المال الذي بيد الأب ليس مهرا، مال تملكه من بنته، من مال ابنته، لأن في الأصل المهر لابنته، فهو أخذه عن طريق ابنته. فأنت إذا جيت، الزوج إذا جاء يرجع على من؟ على الزوجة، هي التي صاحبة المهر، فتعطيه الألف وتتحمل الخسارة مع أبيها، واضح؟ لأن أبوها هو الذي أخذ المال. لكن قبل القبض يمكن ذلك، يمكن أن يتنصف لأنه ما قبض شيء، لم يقبض شيء، وهذه أشبه بالهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض، واضح؟ فهو لم يقبض شيء الآن، تستطيع المرأة أن ترد ألف للزوج، والألف الأخرى تتناصفها مع أبيها لو كان أبوها يريد أن يأخذ نصيبه. نعم. ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. نعم، لو شرط ذلك، هذه المسألة اللي قلناها، فلو شرط، ولو شرط ذلك لغير الأب، يعني شرط للأخ أو لابن العم أو للعم أو للأخت أو للأم، ها؟ لغير الأب فكل المسمى لها، أي للزوجة، كل المسمى تستحقه الزوجة، ثم إن شاءت أن تعطي أخيها أو أمها أو أختها فلها ذلك، لكن المسمى كله لمن؟ للزوجة. نعم، لا يستحق ولا يحق لهم أن يأخذوا من مهرها رغما عنها، إلا الأب هو الذي يأخذ حتى ولو لم ترضى البنت، لكن غير الأب لا. نعم. ومن زوج بنته ولو ثيبة بدون مهر مثلها صح وإن كرهت. نعم، من زوج بنته ولو ثيبا، ولو إشارة للخلاف، يعني إذا زوج الرجل ابنته أيا كانت صغيرة أو كبيرة، ثيبا أو بكرا، بدون مهر مثلها، بدون يعني بأقل من مهر مثلها، لو كان مهر مثلها 50,000، لو كان مهر مثلها 50,000 فزوجها 10,000، أقل من مهر مثلها، صح ذلك ولو كرهت، إشارة إلى الخلاف، حتى لو كرهت، واضح؟ ولو كانت ثيبا، لأن بعض الفقهاء قال إن هذا يصح في الصغيرة أو في البكر، لكن الثيب أحق بنفسها، قالوا لا، حتى الثيب يجوز أن يزوجها بأقل من مهر المثل ولو كرهت، واضح؟ لأنهم قالوا إن الأب قد يزوجها بالكفر ويتنازل عن شيء من مهر المثل رغبة في هذا الكفر، لأنه دائما يحملون في مسألة تزويج الأب يحملونه على إيش؟ على الأمانة، وعلى أنه لن يزوجها إلا بالكفر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأنه لو زوجها بغير الكفر ما صح ذلك، ما صح أن يرغمها عليه، لكن غير الأب متهم، غير الأب فيه تهمة، أما الأب فالغالب أنه لا تضعف التهمة فيه. نعم. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. نعم، إن زوجها به بماذا؟ لا، بدون مهر المثل، الضمير يعود إلى قوله دون مهر مثلها، يعني أقل من مهر المثل. لو جاء أخوها أو عمها أو ابن عمها أو ابنها أو أحد غير أبيها زوجها بأقل من مهر المثل، أيا كانت البنت بكرا أو ثيبا، وإن زوجها به أي بدون مهر المثل ولي غيره أي غير الأب، فإن كان بإذنها صح ذلك، إن رضيت قالت أنا راضية صح ذلك، وإن لم تأذن صح ذلك، يعني صح المسمى، صح المسمى المهر واستقر هذا المهر، واضح؟ وإن لم تأذن، ما أذنت، هل نقول النكاح باطل لا يصح؟ كما قلنا النكاح صحيح ولو كان المهر أو المسمى باطل أو غير صحيح، وإن لم تأذن فالمسمى إيش؟ لا يصح، المسمى لا يصح. إذا ما صح المسمى إيش نسوي؟ ننتقل لما قال فمهر المثل، وجب مهر المثل، المسمى لا يصح إذا لم تأذن، واضح؟ وهذا فيه نوع إيش؟ فيه نوع تغرير بالزوج، فيه نوع تغرير بالزوج، يعني قد يأتي الآن الولي عمها ويزوج رجل، قال زوجتك ابنة أخي 10,000 ومهر المثل 50,000، واضح؟ فرضي الزوج والبنت ما رضيت، فإذا لم ترضى البنت ما الذي يجب عليه على الزوج؟ مهر المثل، الآن تزوجها وجب عليه مهر المثل، وجب عليه مهر المثل، لو أراد أن يطلق قبل الدخول وجب عليه إيش؟ نصف مهر المثل، ما يقول أنتم زوجتوني 10,000، هذا اللي غرك، ارجع عليه خاصمه هو، أما هي فتستحق مهر المثل لأنها لم ترضى بهذا المهر الذي، لكن لو كان أبوها الذي زوجها صح المسمى، صح المسمى ولو كرهت، يعني ولو لم تأذن أو لم ترضى، أما غير الأب فلا، ولذلك لا بد للزوج أن يسأل، لو علم أنها زوجت بأقل من مهر المثل والذي زوجها غير أبيها لا بد أن يحتاط، لا بد أن يحتاط فيسأل هل هي راضية بهذا المهر، فإن كانت راضية فيقدم، وإن لم ترضى فليعلم أنه أن القضاء الشرعي سيلزمه بمهر المثل، ما يقول وليها زوجها بكذا، وليها لا يملك ذلك إن لم تأذن، واضح الصورة؟ أكيد لا، هو الكلام على الكفء أصلا، هل ترضى البنت أو لا، إذا زوجها بغير الكفء قد يفسخ النكاح القاضي، إذا زوجها أبوها بغير الكفء كان تكون مؤمنة وهو فاسق أو زان أو ما أشبه، أو سكير عربيد أو صاحب مخدرات مثلا، وهي لم ترضى بهذا، القاضي يفسخ النكاح، ما يصح ذلك لأنه زوجها بغير كفء ولو كان أبوها. نعم إيه؟ لا، هذا سنة، يسن تخفيف المهر، ومن تخفيفه أن يكون من 400 إلى 500. لماذا حدوه 400 إلى 500 درهم؟ ها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته كما عند أحمد وأصحاب السنن على 400 درهم، وتزوج هو كما قالت عائشة في صحيح مسلم ب500 درهم، فقال والمهر ما بين 400 إلى 500. هذا من السنة تخفيفه. لكن لو زاد الإنسان وزوج ابنته أو تزوج على أكثر من ذلك بكثير لا بأس، لكن يسن تخفيف المهر، هذا هو السنة. كم يسن تخفيفه؟ ما هو السنة في ذلك؟ قالوا من 400 إلى 500 درهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا 400 درهم إلى 500 درهم ليست 400 ريال إلى 500، لا، درهم من فضة، فينظر كم 400 درهم الآن من فضة كم تساوي الآن مثلا، يكون هذا التقدير لمن أراد أن يعني يفعل هذا، وإلا تختلف الأمور من زمن إلى زمن، فأحوال الناس الآن، الذي يزوج الآن يعني على 50,000 و60,000 و70,000 يقال هذا إيش؟ هذا يعني متوسط، ها؟ واللي يزوج على 10 و20 يقال هذا ما شاء الله عليه، هذا خفف المهر جدا. فال20,000 الآن لو قارناها بال400 درهم أكثر بكثير من 400 درهم، واضح؟ ومع ذلك يعده الناس حسب أحوالهم، لأن العملات والنقد يختلف ثمنه من زمن إلى زمن، من وقت إلى وقت، وأحوال الناس تختلف من زمن إلى زمن. فالمقصود يسن تخفيفه بعرف كل زمان وأهله وحالهم. ففي بعض البلدان 20,000 تعتبر هذا شيء غالي جدا، الآن في زماننا هذا لو تروح لبعض البلدان ما يزوجون ب20,000 ريال أو ما يعادل 20,000 ريال، يعتبرونها غالية جدا. لكن عندنا مثلا في البلد هنا 10,000 و20,000 يعتبرون هذا مهر، ها، مهر بسيط جدا، ما تزوج به الأبكار عادة، تزوج به النساء الكبيرات الثيبات، واضح؟ طيب، نقف عند هذه المسألة، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.